أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يعني يفهم يا شيخ من الحديث أنه هذا منسوخ الأمر أنه كان يمر من بين يديه الكلب والحمار؟ لا، السترة، لأنه من بين يديه يقصد من وراء السترة، من خلفه، هو يقول يمر بين يديه. نعم، بين يديه من وراء السترة، هذا هكذا يعني حمله أهل العلم. الله إليكم. فأقول لا، يعني ما هم منسوخ، لأنهم ليس المقصود أنها تمر بينه وبين السترة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد منكم كيفية الجمع للمسافر، هل يجمع الصلاة في الطريق، وهل يجوز الجمع إذا بقي في المدينة لمدة 3 أيام، وهل يجوز الجمع في الطريق إذا كان مضطرا؟ يقول أشكل عليه السؤال هذا، قبل ليلتين سألنا ويقول أشكل عليه في الجمع. بالنسبة للجمع، أما المقيم في المدينة أو في مدينة ما، إذا أقام في موضع ما، في موضع بلد أو غير بلد، لو أقام في الطريق يوم يومين فيجوز له القصر، بل يستحب له القصر، يصلي الرباعية ركعتين، أما الجمع فلا. فالرسول عليه السلام أقام في منى 3 أيام بعد أن عاد من عرفات، أقام يوم النحر والـ11 والـ12 والـ13، أو بالأحرى يعني 3 ليالي، ليلة 11 وليلة 12 والثالث عشر في موضع واحد، ولم يجمع، كان يصلي كل صلاة في وقتها. وجمع في عرفات جمع النسك للنسك، وليلة مزدلفة للنسك، فلو كان للسفر لا جمع في منى وفي الأبطح كذلك، جلس أقام في الأبطح 10 أيام، ما كان يصلي كل صلاة في وقتها. وهذا بالنسبة للذي يقيم في موضع ما. أما الذي في الطريق فأهل العلم يقولون يجمع إذا جد به السير، إذا جد به السير. ثم منهم من يقول يجمع كيفما اتفق، إن قدم الأخرى الأخيرة وصلاها مع الأولى، أو أخر الأولى وصلاها مع الأخيرة. وهذا عليها يعني ربما أكثر أهل العلم، لكن من أهل العلم من لا يرى هذا، ويرى أن جمع التأخير هو الذي ينبغي، والذي تحمل عليه الحديث التي وردت في جمعه عليه الصلاة والسلام. فقد ورد أنه عليه السلام جمع في السفر في بعض أسفاره، لكن من أهل العلم أن يقول هذا الجمع أخر الأولى الظهر إلى قريب العصر وصلاهما، وأخر المغرب إلى قريب العشاء وصلاهما، مثل ما وجه المستحاضة. المستحاضة لما اشتكت المرأة من أنها تهراق الدم، ويعني يشق عليها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فقال: إن استطعت أن تؤخرين الظهر وتقدمين العصر فافعلي، وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء فافعلي. هذا. وأيضا ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أو صلى في المدينة الظهر والعصر 7 8، وصلى المغرب والعشاء 7 في غير خوف ولا سفر، أو من غير خوف ولا مطر أو ولا سفر. فهذا أشكل على أهل العلم، كيف يكون في المدينة ويصلي يجمع الظهر والعصر والمغرب؟ فمن أحسن ما ورد عندما سأل أحدهم أبو الشعثاء أظنه، سأل الراوي، سأل جابر أو غيره، قال: لعله أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء. قال: وأظنه كذلك، أظنه كذلك. فلا شك أن المعنى الذي يعني يذهب إليه الراوي فهو أعلم بما روى، فهذا يؤيد، وهو مذهب الحنفية. الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يرون جمع التأخير، جمع التأخير أو ما يسمونه بالجمع الصوري، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها والعصر في أول وقتها فيجمعهما، وهكذا المغرب والعشاء. فإن استطاع المسافر هذا فبها ونعمته، وإن أخذ بقول الآخرين من أهل العلم فلعله لا حرج عليه فيه. التأخير أولى، إن كان ولا بد تؤخر أولى، وإن أمكن تصلي الظهر في وقتها خاصة الآن ولله الحمد في مثل هذه البلاد يعني المساجد والمحطات ما بين مسافة أخرى تستطيع بكل يسر وسهولة أن تقف وتصلي ركعتين وتنطلق وتصلي الأخرى في وقتها، هذا أفضل إذا تيسر لك. أحسن الله إليكم. يقول: ما الراجح من أقوال أهل العلم في الشرب واقفا عموما وزمزم خصوصا؟ الذي يظهر أنه لا فرق بين الشرب من زمزم ومن غيرها، وذكرنا في الدرس السابق أن الراجح أنه لا حرج عليه أن يشرب واقفا، فالذي ورد عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عامر وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كلهم أخبروا عن حالهم وحال الرسول عليه السلام أنهم يشربون وقوفا بل ويأكلون وهم يمشون، وأنه لا يستنكر عليهم شيئا من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: في الأكل واقف والأكل على الكرسي؟ لا حرج، ما يظهر لي إذا كان أجيز الأكل ماشيا أو واقفا فمن باب أولى إذا كان جالسا على الكرسي، خاصة إذا احتاج إليه أو جرت عادة الناس مثل ما هو الآن كثير الناس يعني اعتادوا أن يأكلوا على الموائد. أحسن الله إليكم. يقول: في الأكل باليد اليسرى وجعل اليمنى معها كمن يأكل السندوتش ويشرب العصير؟ قلنا في سؤال أن هذا لا ينبغي، هذا خلاف السنة يعني، وينبغي أن نؤدب يعني ونوجه أبناءنا وبناتنا وإخواننا عموما، لأن هذه عادة يعني كثرة للأسف استعمالها، فتجده يعني يأكل بيد ويشرب بالأخرى أو وهكذا، وهذا خلاف السنة، فينبغي أن يقتصر على اليد اليمنى أكلا وشربا، أكلا وشرب يأكل، وهذا أيضا حتى من ناحية الصحية ومن ناحية عدم الشراهة، فينبغي أن نربي أولادنا على هذا الأدب. أحسن الله إليكم. يقول: قراءة الفاتحة للمأموم؟ الصحيح أنها لا تجب على المأموم، قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم إذا صلى خلف الإمام، وهذا مذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد عليهم رحمة الله، كلهم متفقون على أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، إن تيسر له قرأها وإن لم يتيسر، لكن في السرية يتأكد في صلاة الظهر والعصر والركعتين من العشاء والأخيرة من المغرب يتأكد أن يقرأها، خلافا لمذهب أبي حنيفة. أبو حنيفة لا يفرق بين الجهرية والسرية، يقول يتحمل الإمام ويأخذ بما ورد، من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن الصحيح أنه في الصلاة السرية لا ينبغي الإنسان أن يترك الفاتحة، أما إذا جهر الإمام فلا ينبغي أن تقرأ معه، والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام أحمد رحمه الله يقول: كل الناس على هذا، أن الآية المقصود بها في الصلاة، إذا قرأ القرآن أي في الصلاة، ويستنكر من يقول ببطلان صلاة من يقرأ الفاتحة، فكان يقول: هذا مالك في المدينة، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، وهذا الثوري بن عيينة في مكة، كلهم لا يقولون ببطلان صلاته. فهؤلاء الأئمة الكبار الذي يقتدى بهم، لأن نجد بعض الناس يشغلك ويقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا تستطيع أن تسمع من الإمام والإمام يقرأ، لا تقرأ إذا قرأ الإمام، لا تقرأ، لا ينبغي لك أن تقرأ، الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ماذا تريد آكد من هذا الأمر؟ وفي الحديث أيضا: وإذا قرأ فأنصتوا، في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، وإن كان بعض أهل العلم اجتهد وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يرى قراءة الفاتحة مهما كان أخذا بما ورد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن هذا منسوخ، الصحيح أنه منسوخ، هذا أول أمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم استنكر قراءتهم خلفه ونهاهم أن يقرأوا خلفه إذا قرأ. إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وسكت فاقرأ، لكن إذا شرع في القراءة مرة أخرى قراءة السورة لا ينبغي لك أن تواصل. فالإمام ابن قدامة رحمه الله من أئمة الحنابلة يقول: يقرأ، فإذا شرع الإمام في القراءة اقطع سورة الفاتحة لا تكملها، بل يجب أن تنصت الإمام وتتابع قراءته. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد في العطاس يهديكم الله ويصلح بالكم؟ ورد أنه عليه السلام أمر من عطس فحمد الله أن يشمته، والتشميت بأن يقال يرحمك الله، ويرد عليها العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذا ورد. اي نعم. أحسن الله إليكم. يقول لدينا قطط في البيت وتمر بين أيدينا في الصلاة، يعني ادفعها ما استطعت، حاول أن تدفعها ولا تتركها تمر. يعني مع أنه ورد بالنسبة للكلب التشديد في شأن الكلب الأسود أنه يقطع الصلاة إذا مر بين الإنسان وسترته، بينه وبين سترته، مع أنه ورد يعني من أهل العلم أن يرى أن الحكم منسوخ وأنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وادرأوا ما استطعتم، أي ادفعوا، ادفع المار ما استطعت، فإذا غلبك من آدمي غشيم أو من طفل لا يفهم أو من حيوان، إذا غلبك لا حرج عليك، صلاتك مجزئة ولا تنقطع أو تبطل بهذا. أحسن الله إليكم. ورد يعني ورد في ثلاثة، الحمار والمرأة والكلب الأسود، لكن عائشة رضي الله عنها استنكرت هذا وقالت سبحان الله، تقرنوننا بالكلاب والحمير؟ لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم يقول إذا ثبت الحديث لا مهما اعترض الصحابي مع جلالة قدره، وخاصة عائشة رضي الله عنها، يقول إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به. وفي نزاع وخلاف بين أهل العلم في هذه الأشياء، منهم من لا يرى أنها تقطع ويأخذ بآخر ما ورد، وإن كان بعضهم يضعفه أنه لا يقطع الصلاة شيء، وبعضهم حمل في شأن المرأة أن المقصود بها المرأة الحائض، وهذا أيضا ضعيف، يعني هذا أمر خفي لا نستطيع أن، وبعضهم قال المقصود الحائض التي بلغت، لأن الحيض علامة البلوغ، وهذا كذلك يعني فيه تكلف. فالحديث ورد في شأن المرأة، لكن إذا مرت، وهذا تكثر به البلوى وتعم به البلوى في مثل المسجد الحرام، في المسجد الحرام في أيام الحج والمواسم في رمضان، باعتبار أنه يعني يصعب يعني التمييز بين الرجال والنساء مع الكثرة، فبعض الناس يجد حرج، قد تمر المرأة بين يديه ويصلي، فنقول صلاتك صحيحة، وإن كنت تصلي إلى سترة ومرت بينك وبين العمود وبينك وبين من هو جالس أمامك، إن استطعت أن تدفع وتفهم، خاصة أن الحجاج يأتي يعني كثير منهم يجهلون هذه الأشياء، مساكين ما يعرفون هذه الأحكام، ولا وإلا لو عرفوها ما يمكن إنسان مسلم يقتحم الأمر الذي يبلغه أن الرسول عليه السلام ينهى عنه، فهو جهل منهم. أحسن الله إليكم. يقول عرض علي أحد أصدقائي شراكة في محل، يقول علي رأس المال وهو عليه أن يأتي بالبضاعة من السوق ويبيعها في المحل، ويوجد عامل بالمحل يأخذ راتب شهري، يقول والربح بيننا بالنصف، فهل هذا فيه شيء؟ ماذا يقصد عليه رأس المال؟ ويعني كيف هو يأتي بالبضاعة؟ يعني مجرد أن يشتريها برأس المال أو هو يشارك ببضاعة؟ ففرق بين كان قصده أنه يدفع المال وصاحبه يشتري البضائع، وبين وقت آخر كل ما نفدت يشتريها، فكأنه مضارب، يعني يضارب بالأشياء هذه، وصاحب رأس المال ما يبذل أي جهد، وصاحبه هو الذي يشتري البضائع ويقوم بعرضها ويستعين بهذا العامل الذي يأخذ راتب. إذا كان هكذا لا حرج، وإن كان يريد قصده أنه يشتري بضاعة مقابل رأس المال، فهذا بعض أهل العلم يعني يمنعه، لأن البضاعة إلا أن تقوم البضاعة تقويما يعني دقيقا ويعرف سعرها مقابلة برأس المال، وخاصة يقول أن البضائع يعني تختلف أسعارها، وعند التصفية قد يتنازعون، فلا بد أن تكون المضاربة المشاركة بينهما بكل منهما بنقود، وأيضا النقود من جنس واحد. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم جواز التكفين بغير الأبيض، ثوب الأحمر الوارد في الأحاديث، هل هو الأحمر الخالص؟ لا ينبغي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكفنوا فيها موتاكم، فإذا استطعنا وتمكننا أن نكفن الموتى بالثياب البيض فهو الذي ينبغي، لكن إذا تعذر وضاق الوقت ويخشى من تأخير الجنازة وقد أمرنا بإسراع بها فلا حرج، اتقوا الله ما استطعتم. أسأل عن الثوب الأحمر، هل هو الخالص؟ إيه نعم الخالص، أما إذا كان عبارة عن خطوط حمراء وبيضاء أو سوداء أو لون آخر فلا حرج، لكن إذا اجتنبت الأحمر الأولى أنك تجتنبه. أحسن الله إليكم، يقول لدي عم أخت الوالد تقاطعني وأحسن إليها وتسيء إلي، يقول ماذا أفعل معها؟ انظر يعني في السبب الباعث على هذا، لا بد يكون إما أن يكون منك تقصير أو يكون من أحد وشاية أو نميمة أو ما إلى ذلك، فأنت إذا اجتهدت في يعني معرفة السبب بطرق حكيمة يعني توسط من تثق به يسألها يعني لماذا هجرت ابنك، فأنت بمثابة الابن لها، أما علمت أن عم الرجل سن أبيه فهي بمنزلة والدك ما فيما ينبغي من برها والإحسان إليها، وهي كذلك يعني يجب عليها أن تتقي الله، وإن كان منك تقصير كان ينبغي أن تبين لك هذا التقصير الذي حصل منك، ولكن أن توسط من أهل الخير من قراباتكم من هو حكيم، أو إذا كنت أنت تعرف السبب فيجب أولا أن تبادر إلى إزالة السبب وتعتذر أو توسط من يعتذر مع الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالك وحالها وأن يجعل في قلبها مودة لك، وإن كان ما منك تقصير إطلاقا وتعدي منها وظلم فالحديث كما مر بنا في الأحاديث في الذي اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي إلى آخره، قال إن كنت كما قلت فلا يزال فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فالله سبحانه وتعالى ينصرك عليها إذا تبين أنها ظالمة ما تتعلق بشيء، لا تقصير ولا شيء، إنما صدقت نميمة ووشاية وبين لها أن هذا وشاية ونميمة ومع ذلك أصرت فهي الآثمة. أحسن الله إليكم، يقول من كان مقيم في جدة وأراد العمرة هل لا بد أن يحرم من نفس السكن الذي هو فيه؟ هذا الأولى يعني من السكن أو الموضع الذي هو فيه، يعني أهل العلم يقولون يحرم من موضعه، فالأفضل أن تحرم من سكنك، إلا إذا كان هناك موضع أبعد من يعني أنت في الجهة مثلا الغرب الشرقية من مكة وتريد أن تنطلق للجهة الغربية يعني أبعد من مكة. أحسن الله إليكم، يقول أنه أحرم من مكان آخر فهل عليه شيء؟ لا شيء عليك، لأن الموضع يعني كلمة تتناول ما حولك، لكن الأولى والأفضل أن يكون من السكن ذاته. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم خالة وعمة الوالد بالنسبة للولد، وهل هو محرم لهن وهل له أن يزورهن ويسلم عليهن، وما حكم كذلك عمة وخالة الوالد أيضا للولد، أرجو توضيح ذلك توضيحا فقهيا متكاملا. هذا ما فيه يعني إشكال ولا خلاف، يعني عمات أبيك وخالاته خالاتك وعماتك داخلات في المسمى، وعمات أمك وخالات أمك هن كذلك، بل خالات جدك وجدتك إذا تصورنا أنهم موجودون فهم كذلك لهم نفس الحكم عليك، ما هو هل لك، بل ينبغي أن تزورهن وتصلهن وتتفقد أحوالهن، وبالمناسبات إما اتصالا أو زيارة ما تقطع بهن، فلهن حقوق عمتك المباشرة وخالتك المباشرة لها نفس الحقوق وإن كانت بدرجة أبعد، فلهن وأنت محرم لهن. أحسن الله إليكم، يقول أنا شاب عمري 25 عاما لم أستطع أن أتزوج نظرا للحالة المادية، نشأت في بيئة منزلية لكنني بدأت الآن أتساهل في الصور الإباحية وبعض الأفلام، وبعد أن أراها أندم وأتوب، ولكن أعود مرة ثانية لمشاهدتها وبدأت الوساوس تأتيني حتى مع الصلاة. قل ما حكم ذلك وكيف للإنسان أن يتخلص من هذا الأمر؟ الرسول عليه السلام يعني كما في الحديث الصحيح والمعروف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فاتق الله وليكن عندك عزيمة. أولا اجتهد عن أسباب النكاح ومن جماعتك وأقاربك، وحتى لو استدنت وتوجه إلى من يكون متواضع ولا يكلفك شيئا كثيرا، ومن وأيضا التزم بالصلاح وبالصلاة والأمور التي تزكيك عند الناس. فإن لم يتيسر هذا فاجتهد في الصوم، اجتهد في الصوم بقدر ما تستطيع. ثم هذه الأسباب اصرف نظرك، وكونك تنطلق وتفتح القنوات أو تقتنع المجلات، وما أنت الذي بنفسك دفعت نفسك إلى هذا الأمر الذي قد يتمادى بك، فاستدرك نفسك قبل أن ثم أشغل نفسك، لا يكون عندك فراغ. حتى ولو تتبرع في عمل تطوعي في جمعيات أو ما إلى ذلك، إلى أن يسر الله لك عمل تجد من ورائه رزق، لا يذهب وقتك هدرا هكذا. لو تشتغل وتكثر من العمل حتى لا يبقى يعني شيء من الفراغ، مجال للوسوسة والتفكير في الجنس وما إلى ذلك، ويدخل الشيطان عليك ويغريك بأن بحيث أنك إذا أتيت من العمل تجد نفسك يعني منهد، تحتاج إلى راحة ولا تجد نفسك بحاجة إلى التطلع. فالفراغ مصيبة، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة كما يقول الشاعر. مع الدعاء تتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتحرص على السنن مع الفرائض، السنن الراتبة والوتر، وتلح بالدعاء، ووالديك إذا كانوا موجودين فالتمس منهم أن يدعوا لك، والبيئة. نعم البيئة أحسنت، وهذا أمر آخر، يعني إذا كنت في بيئة من الشباب المتصاعلك هذا أخرج نفسك منهم، إذا كانوا يشيرون عليك ويساعدونك على الأمور الرديئة أبعد عنهم، لا تبقى معهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تقبيل اليد؟ وإذا كان يجوز فمن الذي يجوز تقبيل يده؟ السلف والكثير من كثير من أهل العلم لا يرون هذا، بل بعضهم يقول هي السجدة الصغرى، يعني يكرهون تقبيل اليد ولا يمانعون فيه. لكن قد استثنى مثل الابن مع والده مع والده مع والدته مع جده، وربما إذا كان شيخ كبير طاعم في السن وعلم، لكن أيضا يقولون لا ينبغي للعالم أن يمكن من هذا، وينصح تلامذته وأصحابه وطلابه أنهم ما يكون هذا من شأنهم، مع أنه ورد يعني في حق الرسول عليه السلام لا يقاس به غيره، لا يقاس به غيره عليه السلام، أو آل البيت، يعني ما ورد ما بين زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، وردت أثار الله أعلم بصحتها، لكن جمهور أهل العلم لا يحبذون تقبيل اليد، أو بالأحرى يعني الإكثار منه على الأقل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت جالس في المسجد وذهبت لدورات المياه لتجديد الوضوء ثم رجعت للمسجد، فهل أصلي تحية المسجد؟ إيه نعم، ينبغي لك أن تصلي، لأنه ما دام شيء لا يتكرر ولا حرج فيه، تحية المسجد وأيضا تنوي بها ركعتي الوضوء، تجمع بين أن تأتي بركعتي الوضوء وتحية المسجد، ولو كان وقت نهي إذا كان ما هو ضيق، يعني بعد العصر أو بعد الفجر. أما إذا كان قريب من وقت غروب الشمس أو طلوعها فهذا فيه خلاف يعني كبير بين أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، وهل اختلاف المذاهب الأربع في رفع اليدين وما هو المذهب الذي يرى الكراهة في رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لا، ما هي يعني رفع اليدين اختلفوا هل مستحب أو لا، ما هو كراهة، يعني ما أحد من أهل العلم يقول يكره، بل إنما هل هو مستحب أو لا، ليس بمستحب. فالصحيح أنه مستحب لأن الأثر يدل عليه، ما ورد من الآثار تدل على أن الأفضل رفع اليدين في كل تكبيرات صلاة الجنازة، خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأيضا أظن الإمام مالك رحمه الله كذلك لا يرون، لكن الصحيح أن الرفع أولى وأفضل، وقد ورد عند الترمذي حديث استدل به على هذا. أحسن الله إليكم، يقول إذا اضطررت للسفر إلى بلاد الكفر فهل يجوز أن ألبس مثلهم، مع العلم أن كثيرا من بلاد المسلمين يلبسون مثل لباسهم؟ بل الأفضل إن كان لا يلحقك مضرة وضرر محقق فالأفضل أن تلبس اللباس الشرعي حسب ما يكون من بيئتك، يعني اللباس اللي تلبسه في من أي شعب أنت فلباس الشعوب الإسلامية، أما لباس الإفرنج فالأفضل عدم لبس هذا، وإن كان ابتلي المسلمون للأسف وصار يلبس في كثير من بلاد المسلمين فهذا لا يبرر أن يكون لباسا يعني عرفيا ولا حرج فيه، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا وإن عمت به البلوى لا ينبغي لنا أن نستسلم له ونهون من شأنه. أحسن الله إليكم، يقول ما صحة أن أبو بكر رضي الله عنه كان يلبس ثوبا طويلا يقوم برفعه عند الصلاة؟ ورد هذا، ورد في الحديث الصحيح أنه لما حذر عليه الصلاة والسلام من إسبال الإزار قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده، قال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر ما كان يعني كشأن بعض الناس هداهم الله الآن يذهب عند الخياط ويقول فصله هكذا ثوبا أو سروال أو بنطال أو ما إلى ذلك، فصله هكذا أو يشتريه وهو طويل والخياط بسهولة يستطيع أن يصلحه لك ما يبالي، فهذا إزار يرتخي هو أصله يعني مقاسه مناسب لكن لضعف حاله رضي الله عنه أو لسبب ما يرتخي الإزار وقد يغفل عنه فيرفع ويبادر إلى رفعه، فهو يريد أن يعني يحذر من هذه الحالة الطارئة التي ليست ملازمة له، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طمأنه وزكاه، فبعض الناس للأسف يتعلق بمثل هذا. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد النهي عن الزراعة في بطون الأودية؟ إنما ورد النهي عن بطون الأودية اللي أذكر عموما يعني ليس زراعة فقط بل عدم الإقامة فيها أو المبيت حتى، فهذا وردت الآثار بالنهي عنه لأن الأودية معروف أنها عرضة لجريان السيول من غير إنذار سابق، وأذكر الإخوان وأؤكد إذا أذن المؤذن فأرجو عدم الإحراج وعدم الأسئلة وأن نتابع المؤذن، وما لم يجب عليه من الأسئلة يجاب إن شاء الله في دروس قادمة أو عند المشايخ الآخرين. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز حضور العرس الذي يوجد فيه دف لدى الرجال؟ لا، إذا كان الرجال يعني يضربون بالدف ويغنون وموسيقى ومن هذا القبيل وتصوير فلا ينبغي لك أن تحضرهم. أحسن الله إليكم، يقول نرى تساهل هذه الأيام في شأن الاختلاط ونشرهم في بعض وسائل الإعلام، يقول نريد نصيحة وتوجيه. لا شك أن هذا للأسف أيضا من ما ابتلينا به وكثر يعني للأسف أيضا التحريض عليه، لكن الوقت الآن يعني ضيق ولعلنا في فرصة يعني أخرى لأن الأذان فيما يظهر لي قريب، فلعلنا نذكر في درس سابق حتى يعني نذكر إخواننا ونحذرهم من التورط في مثل هذا، وبالأخص المسؤولين هداهم الله، المسؤولين في الإذاعة وفي الأجهزة الأخرى وفي الإعلام عموما وفي كثير من الإدارات تساهلوا في الاختلاط تساهلا يعني مخيفا، وأنا أخشى من الله العقوبة، هذه أمور لا ينبغي التساهل فيها ولا ينبغي أن نتساهل في أعراضنا وشرفنا وكرامتنا وأن نقتدي بالأمم الفاسقة الخبيثة الدول الغربية أو من تورط من الدول الإسلامية وانساقوا وراء الغرب، هذه بلاد الحرمين ينبغي أن تكون لها خصائص صادقة ليس مجرد كلام يردد، ينبغي أن نكون فعلا أسوة وقدوة للأمة الإسلامية في واقعنا الحقيقي، لا مجرد قرارات تصدر ولا تنفذ، هذا ما يكفي، فهذه مسؤولية خطيرة وانزلاق. فإن شاء الله نرجو أن الله ييسر مناسبة أخرى نتكلم في هذا. صلى الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة إذا لم يستر المرء من جسمه إلا من السرة إلى الركبة؟ تجوز مع الكراهة، وإن كان بعض العلماء يشدد في هذا في شأن ستر العاتقين، لكن الصحيح أنها تجزئ. وأرد حديث جابر يدل على هذا في صحيح مسلم أنه صلى بثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، لكن ورد الأمر به إذا تيسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.